بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. لا من زلنا في اليمين فصل في البر وبر بالإتيان بالفعل على أكمل وجه من على الفعل اتلا لابد من مسيره دال برد في سفر أو نقلة من ذا البلد ونقلة تقطع خلطة العيال فداء ساكن عمير بن هلال. وبر بالإتيان بالفعل على أكمل وجه قال أنا حد حلف يمين حنث حلف لا يفعلن فعلا لكن لا يبر في يمينه إلا إذا فعله على أكمل وجه. من بر بالإتيان بالفعل على أكمل وجه من على الفعل اتلا معناها من حلف على الفعل هو البر لا يقع إلا بأكمل وجه والحنث يقع بأدنى سبب. من على الفعل تلا معناه حلف فلا يبر ببعضه. وقيل له ما يترك مروءة في لأشربن هذا اللبن قد حلف مثلا إذنه يشرب هذا اللبن إذا شرب بعضه والله حلف عنه يعدل الفعل إذا عدل بعضه ذاك ما يبر يمين. قالت قول عنه يترك له ما يترك مروءة ويعود بر يمينه إلى شرب ذا اللبن إلى خل منه إلا ذاك اللي يترك مروءة أو لسوي أن يعود بر يمينه ذاك قول. لابد من مسيره دال برد في سفرين حد حلف يدنه يسافر من ذا البلد لابد له من يسافر مسافة قصر دال برد دال اللي هي أربع برد في مسافة القصر في سفرين أو نقلة من ذا البلد كذلك ملي إلى حلف يدنه ينتقل من هذا البلد لابد من يسافر مسافة قصر. هذه الحالات الثنتين كي حلف على السفر والله على النقلة وكلهم لابد من يسافر من ذاك البلد مسافة قصر لابد له من يمكث يمكث نصف شهر في ذاك البلد اللي مسافة قصر اللي الحق من أين يقطع مسافة قصر يمكن نصف شهر دم قبل رجوعه حد النبر يمين. قال الشيخ خليل وسافر القصر فيه لأسافرن ومكث نصف شهر وندب كماله كأنتقلن. أما إذا حلف على الانتقال من هذه الدار فيكفيه الانتقال لدار أخرى هذا كافي هذا بر يمين. كذلك إذا حلف لينتقل من هذه الحارة ذاك يكفيه الانتقال لحارة أخرى. قال القاموس والحارة كل محلة دنت منازلهم دعناها لا الحاضرة يكفيه لا انتقل الحاضرة ثانية معينه في سافر مسافة القصر. ونقلة تقطع خلطة العيال هلاء ساكن عمير بن هلال قد حلف أنه لا يساكن شخصا قال هو عمير بن هلال مثلا لا يساكن رجلا نتو سقع عمير سوى واحد أخر عمير بن هلال اسم راجل لا بد من ينتقل عنه انتقالا يقطع مخالطة العيال. هذا قال محمد مولود عنه إلى عاد عمودي العاد واحد من هم الاثنين من البادية مثلا من أين يعود ناوي البعد منه وقطع مواصلته يحدث بزيارة واحد منهم للثاني وبالزيارة إن قصد التنحية الشيخ علي. أما إلى عاد الصهوة حضري ما هو عمودي ذاك هو قلت الشيخ علي وانتقل فيه لا ساكنه عما كان عليه يا الله انتقل إلى أحلف قال لا ساكنت زيدا مثلا انتقل عن الصيف اللي كانوا عليها أصلا قبل الحلف العادوا اللي في قرية واحدة يلفد عنه وقيس عنه قرية أخرى والعادوا هما الاثنين كانوا في دار يضربوا بيناتهم حائط وتوف كافي والله يقيس عنه دار أخرى طول المقام فيه ليسكننا لكن كيف البعث لأعلمنا قال عنه حلف الحلف اللي يسكن أن هذه القرية مثلا لا بد له من يسكنها سكنة طويلة، طول المقام يقيم فيها إقامة طويلة، وهل لا بد من كون أهله ومتاعه قولان؟ ضرعي كانوا لا بد من يعود وأهله معاه ومتاعه معاه ذيك السكنة باشي بر يمينه، والله لا يسكن سكنة طويلة يسوى ما هم معاه يعود بر يمينه، لكن كيف البعث لأعلمنا، لكن عن حد حلف يد أنه يعلم شخص بقضية إلى ما شالوا بها رسول، والرسول قال له قول لفلان علمه بكذا، أنا حالف يد أن يعلمه به، أكراه بر يمينه. قال محمد مولود ولعله في رسول يثق به ليحصل الكمال، ليحصل الكمال والله تعالى أعلم. وفي ليقضينه إذا قضى وكيل دينه أو المفوضة، حد حلف ليقضين فلانا دينه مثلا عند نهاية الشهر أو قبل نهاية الشهر، وفلم يجده من أين يقضيه دينه يخلصه، الحال ما أجبر رب الدين يقضيه، أجبر وكيل الدين، وكيل دين رب الدين اللي أصلا يجمع له الدين وقضاه ذاك بر يمينه، والله أجبر وجد وكيله المفوض فقضاه ذاك راه الحال بر يمينه. لا بكتاب في أكلما ولا مرد من بيع بعيب مثلا، قال عن حد حلف يدنه يكلم زيدا مثلا مسألة وأرسل له كتابا ذاك لا يبر يمينه، لأن الكتابة في العرف لا يسمى كلامة، الشال براه واحد ما الشبراه والحد عرفا ما يعود كلمه. كذلك حد حلف عنه يبيع هذه البضاعة فباعها وردت عليه بعيب، هذا مالي مع بر يمينه، لأن البيع ما وقع على أكمل وجه، وردت عليه بخيار أو بفساد بيع، هذا لم يبر يمينه. ولا بما يفسخ أو بغير من تشبهه في حلفه لينكحن، قال عن من حلف ليتزوجن مثلا قبل الأجل الفلاني وتزوج نكاحا فاسدا، الزواج تزويج فاسد يفسخ مفسوخ، هذا لم يبر يمينه، هذا احنث اللي ما عدل التزويج اللي حال فيه إلى أكمل وجه. وبغير من تشبهه، والله تزوج بامرأة لا تشبهه، كيف هو شريف تزوج بدنية الشرفاء ما الله يزوجوا الدنيات، هذا مثلا رقيقة في الحسبة الله دنية لا تشبه نساءه، هذا ملي لم يبر يمينه، هذا في حلفه لينكحن إلى عاد حالف لأنه يتزوج. أو ائتلى ليقضينه وحباه بحقه أو عنه غيره قضى، وثبت القضاء قبل الحلف بنل مشهول على مضعف من اعتبار اللفظ دون المقصد، فأدي ثم تنتزع إن تردي. كذلك من حلف لا يقضي رب الدين، يدنه يقضي رب الدين من جلاه يقضي رب الدين، قال له رب الدين أنا الدين عاطيه لك مهبولة، لكن لا يبر يمينه، لا بد أنه يقبض الدين ويعطيه لربه ويعود رب يرد له إن شاء. لكن معناها ولا يبر يمينه إن إذا ائتلى معناها حلف اللي هو المدين ليقضينه، معناها ليقضي رب الدين، فحباه معناها وحباه معناها وهب رب الدين الدين للمدين، قال عاطف للإنسان. أو عنه غيره قضاه، والله جلاه يخلصه الحق خلصه واحد ثاني، قالوا أن لا يخلصك الدين بي حال يدن خلصه لقبل غروب الشمس، قالوا الدين خلصه أخوك يامس عنك، هذا ما اللي ما الحالف ما يبر يمينه، لا بد من يقبض الدين ويعطيه لربه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه له. لو ثبت القضاء قبل الحلف والله سلاه خلص دينه من النظراء في الوثائق له الدين قد خلصه، اللي هو المدين قد خلص قاع الدين أصلا، لكن اللي ما يبر يمينه يكون إلى أقبض المدين المال الدين وأعطاه لربي الدين وأخذه منه إن شاء وإن شاء تركه له. هاي المسائل ما يبر الحال يمينه يكون إلى أقبض الدين بيده وأعطاه لمكان منه رب الدين، بين اللي هم معتبرين اللفظ ما أنه معتبرين المعنى. المقصد القصد من الحلف أنه لا يخلصه هو راه خلص، ولكن ما هو معتبره معتبر بناء على أن العبرة باللفظ لا بالمقصد. فقه هذه المسائل أنه ما يبر يمينه يكون إلى دفع له الدين مشهور بين اللي ضعيف من اعتبار اللفظ، أقمنا بين اللي مشهورين على مضاعف على قول ضعيف، القول الضعيف هو اعتبار اللفظ ما هو اعتبار القصد النية، من اعتبار اللفظ دون المقصد فأدي معناها أعطيه الدين فهو الحلال، ثم تنتزع إن تريد ثم تنتزع منه معناها أقبضه منه مرة أخرى إن تريد الاعتبار وإن شئت تركته، لكن معناها فأدي أي فإن شئت أن تبر فاقضه ثانيا ليقع ما لفظت به ثم تنتزع منه ما قضيته به إن تريد وإن شئت تركته له. والمشهور عنهم مراعي الله له ما هو القصد، لو كان مراعي القصد ما يحنث الحالف ولا عينه يعطي الدين مرة أخرى لربه به اللي قصده معناها نيته إلا أنه يخلص عن الدين يخلص وراه يخلص، فالمراعي الله له في حمل قوله لأفعالا على فور فيحنث إذا ما أمهلا أو لا فلا يحنث بالتواني وهو الشهير قاله بناني. قال لك عن من حلف على فعل حد حلف دنه يفعل وكذا، هذا فيه الخلاف كان محمول على الفور، إذا عاد محمول على الفور إذا أخره يحنث، والله هو محمول على التراخي، وعلى ذاك لا تراخى به ما فعله بعد التراخي لا يحنث. الحمل قوله اللي هو الحالف على لا يفعلن كذا، قلت الحالف لا يفعلن كذا كانها محمولة على فور، وعلى ذاك يحنث إذا ما أمهلا معناها تراخى ما عدل ذاك الحالف عليه بالعجل بالسرعة، أو لا يحمل على الفور فلا يحنث بالتواني اللي هو التراخي، ذاك القول هو المشهور. قالوا البناني القلشاني يقال ابن رشد في حمل يمينه لأفعلن على الفور فيحنث بتراخي أو على التراخي فلا يحنث به قولان، ثم قال والقول بأنه على التراخي هو المشهور، هذا في الدسوقي صفحة 149 الشرح الكفاف عند قاله بناني. قال أحمد مولود وفيه عند إلا أن يتوانى أنه إن توانى حتى تعذر حنث بلا خلاف فتأمله. تنبيه لو حلف بطلاق ليطلقن نجز كما يأتي إن شاء الله آخر الطلاق، إذا الله يقول لك ونجز على طلاق يأتلي، وبر فيه لأرحالا عن ذا المحل ولب ثم بعد شهر نرتحل. وبر قال لك الحالف في حلفه لأرحلن عن ذا المحل، حد حلف يدنه يرحل عن ذا المحل ولم يوجل، ولب معناها أقام ثم بعد شهر ارتحل، وارتحل الله ورا شهر هو بتفم الشهر وارتحل، ذاك بر يمينه كما في الدورة اللي قال محمد مولود. من قال إن ذا علج فيه ألية قبل لمعتفيه وهو كاذب وإنما اعتذر، فقوله كما الميسر ذكر يقبل في الإفتاء إلى القضاء إلا إذا أشهد قبل ذا. لا يقول عن حد طلب حدثي سأله أحد شيئا قال له هذا حالف عليه هذا علي فيه يمين حالف عني ما نعطيه. قال عن قال الميسر عنه قوله مقبول في الفتوى ولا يقبل في القضاء. إلى عاد قال عنه حالف طلاق الزوجة والله عتق عبد المعين لكن لا تطلق الزوجة إحرار العبد المعين إذا رفعه أكون معناها من قال إن ذا الشيء الذي سألتني علي فيه علية أنا حالف عليه أني ما نعطيه معناها يمين. قالها لمعتفيه علي فيه علية من قبل وقد حلفت عليه قبل ذلك حالف أني ما نعطيه. قاله لمعتفيه معناها لسائله وهو كاذب وهو كاذب وإنما اعتذر الدهم واعتذرته يريد أن يمنع السائل منه. فقوله كما الميسر لك يقبل في الإفتاء قول مقبول لا في الفتوى لا القضاء ما يقبل في القضاء إلا إذا شهد قبل ذائي أنها قبل هذا يكون لعاد شهد الشهود. قال ما راه فلان لا يزيني يسألني كذا ونقول له عني حاله بطلاق والله عتق أني لا أهب ذلك الشيء وتو أنه يكسع ما يلزمش ذاك ما هو حق عندي. فصل في الحنث إن يتعذر ما عليه أقسما فهو حانث ولو في الرحمة. قال إن يتعذر معناها إلا يتعذر ما أخلق ما عليه أقسما حلف على شيء وتعذر لم يمكن وقوعه ذاكره حنثته ولو في الرحمة اللي هم الأقارب جمع رحيم. قال تعالى رحماء بينهم عبر به عن الأقارب لأنه شأنهم. قال الرباطي ما يوجد في أطراف بعض الكتب من عدم لزوم اليمين على الأقارب باطل كما قال ابن الرحال. اليمين لازمة يسوى حد حالف على الأقارب ويسوى حد حالف على الأجانب. قال محمد مولود الشرح الكفاء عن أفتى بن لبابة في من حلف بالطلاق البتة لا يصل أمه بفاكهة لأنه تطلق زوجته ويصل أمه. وقال ملي وقال السرقسطي من حلف لا كلم أخاه حنث نفسه وجوبا لحلفه على ذنب كمنعه شرعا سواء سبق تحريمه يمينه أو لاحقا. كيف ذاك حد حلف عليه إحرام شرعا ذاك واجب عليه حنث نفسه مزلنا لها نقولها. فإن تجرأ وفعله ضل عند السحنون لا أصبغ. محمد مولود سواء سبق تحريمه يمينه يسوى التحريم سابق اليمين كيف ما قت من حلف لا يقتل النمو من ظلمة هذا أصلا كان حرام إلى حلف عليه يا الله يحنثته حنثته أو لحق والله عاد التحريم جاي وراء اليمين وقع تحريمه بعد اليمين لحق تحريم يمينه كلا يرتج عنها فوجدها تمت عدتها ولا يشرب أنه فتنجس أهم لله يحلى. أو عادة إن التعذر طرى أو عقلا فرط لا إن بادر والله امتنع عادة كيف يحلف إذن يلبس هذا الثوب فأصيب الثوب أو سرق أو استحق وأخذه ربه. إن التعذر طرى لا يقول عن هذا المانع العادي يحنث به الحالف لا إلى عادة طرأ بعد اليمين كيف هذه الأمثلة قلنا ما إذا كان المانع العادي وقع قبل اليمين أكمل له ما يحنث لأنه من لغو اليمين حلف يد أنه يلبس الثوب تبين عن الثوب سرق قبل يمينه تبين أن الثوب سرق قبل يمينه لك ما يحنث أكمل لغو اليمين يفيد في الله فقط عات اليمين بالله يفيد فيها. أو عقلني فرط لا إن بادر كذلك إلا تعذر المحلوف عليه من أجل مانع عقلي كحالفه لا يركبن جملا فمات الجمل هذا الحالف يحنث إن فرط العاد فرط ما بادر لا إن بادر ما قام من بادر ركوب الجمل. أما إلى قام بعد منه إن بادر ركوب الجمل له الجمل مات ذاك ما يحنث. وهذا إذا لم يوقت فإن وقت بشهر مثلا ومات فيه فلا حنث هذا إلى عاد ما هم وقت إلى أحلف عنه يذبح ذا الحمام بعد الشهرين ومات الحمام ذاك الشهر ذاك ما يحنث كون إلى عاد ضاق الوقت حتى وفرط. إذا كان المانع العقلي تقدم على اليمين ذاك لا حنث به إلا كيف المانع العاد حلف يد أنه يركب ذا الجمل والله يذبح هذا الحمام تبين عن الجمل أو الحمام عنهم مات قبل اليمين ذاك لا حنث عليه كفعل ما حلف عنه جاهلا أو ناسيا أو مخطئا أو حضلا ذاك يحنث. حد عدل شي حالف عنه عدل جاهلا جاهل به كلا ركبت جملا لزيد فراكبت جملا كان لبكر جاهلا أنه صار لزيد حلف مثلا ما يركب جمل زيد واركب جمل كان البكر والبكر أثره باعه لزيد تبين أنه هو جاهل بها كامل تبين أنه ركب جملا لزيد نتوه اللي حال ما يركب جمال لكن يحنث اللي العبرة في اليمين بما يظهرته العبرة في الحنس والبر بما يظهره ما زال لا يقوله أو ناسيا كذلك يحنث إذا فعل ما حلف عنه ناسيا حلف ما يدخل هاي الدار ودخلها ناسي أنه حالف عن دخولها لكن لا يحنث ومخطئا الله حلف عن شيء وفعله خطأ لكن لا يحنث كيف حلف ما يكلمه ما يكلم زيد هذا وكلمه يظنه غيره لكن لا يحنث أو حضل كيف حلف عن شيء وفعله حراما عدل حرام كيف حلف لا باعه وباعه بيعا حراما لكن لا يحنث أو كان حتما أو تغير إلى صفة أو لملك غير نقلا إن بإشارة يعينه كلا دخلت ذي الدار ومن قصد خلا أو كان حتما والله عاد هذا الحالف عنه واجب حلف عن واجب وفعله كلا أصوم وصام لكن لا يحنث أو تغير إلى صفة كيف يحلف عن لبس هذا الثوب وعدل عمامة ولبسه ذاك لا يحنث ملي أو لملك غير نقل والله حلف مثلا عن شيء هو ملك شخص وانتقل لملك شخص آخر كيف يحلف ما يدخل هذه الدار هذه شعر لها والدار هي ملك زيد وقت اليمين عقب زيد باعها لعمر فدخلها وهي في ملك عمر ذاك يحنث فيه اللي عينها بالإشارة إلا إذا كان وقت اليمين ناويا ما دامت له ما ندخل هذه الدار ونوى ما دامت لزيد يقول الساعة لا أدخلها هي في ملك عمر وهي في ملك عمر ما يحنث فهو معناها أو لملك غير نقل معناها احلف عن دخول هذه الدار مثلا وهي انتقلت لملك الغير إن بإشارة يعينه ذاك الحالف عنه إلى عاد عينه بالإشارة كي قال هذه الدار كلا دخلت الدار كي والله لا أدخل هذه الدار ومبعت الدار لواحد ثاني ودخلها وهي في ملك ثاني ذاك يحنث ومن قصد خلا يحنث الله بالشرط يعود ما فهم قصد ما فهم نية ما دامت له إلى عاد هو الصنوة أنه ما يدخلها ما دامت لفلان وادخلها إيه ملك واحد أخر ذاك لا يحنث كذلك لا يحنث إلا قال والله لا أدخل دار فلان ما جاب اسم الإشارة وباعها فلان واحد ثاني وادخلها إيه ملك الثاني ذاك لا يحنث وبأقل سبب كفعلي بعض الذي عنه اتلاك أكلي لقمتين حلف عن طعامي ك كذا عن الصلاة بالإحرام. نعم قال لك وحنيفة بأقل سبب. الحنث يقع بأدنى سبب والبر لا يقع إلا بأكمل وجه. كأكلي لقمة عد حليه ماء وكل هذا الطعام وكان منه لقمة واحدة ذاك يحنث. كأكلي لقمة انحلف عن طعامي كذا عن الصلاة بالإحرام كذلك مولي حد حلف لا يصلي لا مجرد الإحرام يحنث به اللي الحنث قلنا عنه يقع بأدنى سببه. وعن ركوب بفراقه التراب كذا إذا وضع رجلا في الركاب. قال عن حد حلف لا يركب دابة فلان وفارق التراب برجليه لا هي يركبها هذا يحنث. ذاك معناها وحنث في حلفه عن ركوب دابة بفراقه التراب كذا إذا وضع رجلا في الركاب معناها كذلك يحنث إذا وضع رجله في الركاب دال في إحدى رجليه. وقيده الميسر بأن يكون استقل عن الأرض وهما أن يقعد على السرش. هذه ترجمة كلمات من لهجة السناجطة قد لا يفهمها العربي الفصيح. بعضها ورد في الشريط السابق وبعضها ورد في هذا الشريط. منها منين أي عندما مثاله منين انعدل أي عندما أفعل. وقد تأتي منين بمعنى أين نحو منين الكتاب أي أين الكتاب. ومنها ميرر أي راجلا مثاله يحج ميرر أي يحج راجلا. ومنها قبل أي قبله. ومنها تراعي فيهم أي تراهم بعينيك. ومنها آه وهي كلمة نهين بمعنى لا تفعل. ومنها اللي تستعمل موصولة اللي بمعنى الذي مثاله ذاك اللي قام ذلك الذي قام أو ذيك اللي قامت أنا تلك التي قامت. ومنها قايل أي قايل يقول أي يقول. ومنها الفخذ أي بطن من القبيلة بطن من القبيلة يسمى الفخذ. ومنها تعود أي تكون مثاله النية تعود زائدة على ما لفظت أي النية تكون زائدة على ما لفظت في بعض الأحيان. ومنها غرك أي الآن. ومنها عييعود أي قد يكون. ومنها أبدي كلمة نفي بمعنى لا. ومنها مات ليقد معناه لا يمكن بعد هذا أن يقدر على فعل الشيء مثلا. ومنها لاهي وهي حرف تنفيس لاهي يفعل سيفعل بمعنى س. ومنها الحق أي وجد مثاله الحق اللحم عليه زحمة أي وجد اللحم عليه زحمة. ومنها إجبار أي وجد إجبار اللحم عليه زحمة أي وجد اللحم عليه زحمة. ومنها عيط أي نادى مثاله عيط الواحد من الشرطة أي نادى أحد أفراد الشرطة. ومنها براوة أي رسالة مكتوبة. ومنها إخلص أي يقضيه دينه. والإخلاص قضاء الدين ويعبر به أيضا عن الراتب. ومنها ما عينه فيه أي لا يحتاج له. ومنها يسوى أي سواء مثاله يسوى عدلت والله ما عدلت أي سواء فعلت أم لم تفعل أو لم تفعل. وما عينه فيه تأتي عبارة عن شخص لا يحب شيئا. فإذا عرضت علي الماء عرضت علي أن أشرب الماء فإذا كنت لا أهواه ولا أشتهي أقول لك ما عيني فيه. ويقال للغائب ما عين فيه، والمخاطب ما عينك فيه.